Bye. هيفضل عدس الناس بس هيفضل عدس الناس هالحش رجالة المنشية انت تربوا على الرجولية الفارس احمى المخ عارفة تاريخ والدنيا ده هي اسقلنا وفوق يا بشر وقعوا تخشوا في المعمعة الصعبة في شارع 12 قلنا الادارة محمى مطبعة بلاش علينا تتخبسوا وقوم الدكة دي ستها كويس اسلام نفسه وهيسام نفسه يعني الزعيم ومعاه الريس عمرنا ما بتغلط غلطة واسمعوا منا المسا ده يا سادة هنقول للذكرى الخالدة حبيب قلوبنا محمد طادة اوعى تهلفت وتفتح لحسن يخلص عمرك كله الشبح يا دنيا انح والرجولية ما فرق على